حصريا على موقع djkimo.com. خالي الدنيا بدونك، قلبي من الشوق ذايب، أحضن صورة وأشمك وانت غايب، أحضن الصورة وأشمك وانت غايب، تدري بي هواي أحبك، ليش تتعمد تغيب؟ يلا يلا ظاهراني مالي بالطيب نصيب، تدري بي هواي أحبك، يلا يلا ظاهراني مالي بالطيب نصيب، ما جنيت للفرقة حاس تروح مني وأبقى راقي، وداعتك شفت العجايب وانت شمسة منك، صوتك عيونك ضحكتك، شسوا بي أفراق حضنك، كلهم يسألوني عنك، شمسة منك كلهم يسألوني عنك، شمسة منك هاي هي يعني هانت قصة الحب القوية، مو سوية تعالي سرنا ليش يا المخلوقية، هاي هي يعني هانت مو سوية تعالي سرنا، والله يا أغلى الحبايب دنيا من دونك ما تعب، جرحي لي هسا ما طايب وانت غايب، حصريا على موقع djkimo.com.